وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سم الله. بسم الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار عقب بعدها بالغسل، والغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو الكامل. والغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على سائر جسده بعد الاستنجاء ويكفيه هذا، والكامل سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله رحمه الله وحكم الجنب، يعني أن الجنب يمنع من أشياء حتى يغتسل، فيمنع الجنب من الصلاة، ويمنع من قراءة القرآن، ويمنع من المكث في المسجد، وغير ذلك من الأحكام التي سنمر عليها إن شاء الله. والغسل والغسل روي هكذا وهكذا، فقيل الغسل هو الفعل الذي يفعله المغتسل، والغسل هو الماء الذي يغتسل به الإنسان، والغسل بكسر الغين هو الشيء الذي يكون مع الماء كالصابون والإشنان وغيرها من التي تستعمل للتنظيف وإزالة الوسخ. وكما تقدم لنا في الوضوء والوضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به، والغسل هو إفاضة الماء على سائر البدن، بخلاف الوضوء فهو غسل أعضاء مخصوصة، والغسل لجميع البدن، وله موجبات ستأتي إن شاء الله، موجبات الغسل، ومنها ما هو بالاتفاق ومنها ما هو محل خلاف، هل هو موجب أو ليس بموجب. ومنه غسل مستحب وليس بواجب، وإنما هو مستحب، كغسل يوم الجمعة، والغسل لدخول مكة، والغسل للطواف، والغسل للوقوف بعرفة، وغير ذلك من الأغسال المستحبة التي سيأتي بيانها إن شاء الله. والأصل فيه قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا، لما ذكر جل وعلا الوضوء والتيمم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية التي في سورة المائدة. نعم، اقرأ. قال الشارح: الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء مضموم. لا اقرأ الحديث أول الأحدى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. هذا الحديث قوله الماء من الماء له قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى قباء، فمر بدار رجل من الأنصار رضي الله عنه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الرجل كما يقول أبو سعيد مسرعا يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلنا الرجل. ثم إنه قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل إذا كسل أو عجل هل عليه غسل؟ يعني أولج جامع بالإيلاج لكنه لم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المختصر المفيد: الماء من الماء، الماء من الماء. وذلك أن الأمر في صدر الإسلام كان الرجل إذا جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، ما يغتسل. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لمجرد العلاج حتى وإن لم ينزل كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في هذا الحديث، الماء يعني ماء الاغتسال، الماء العادي يطلب ويلزم بالماء الذي هو المني، يعني إذا خرج المني وجب الاغتسال، وأما إذا لم يمني فلا يجب الاغتسال، وهذا في أول الأمر. ثم إنه نسخ هذا على ما قرره المحققون بأنه إذا جامع أنزل أو لم ينزل فإنه يجب الاغتسال، لأن الأحكام كلها تتعلق بالعلاج ولا يترتب على الإنزال شيء من الأحكام الجارية على الناس، لأنه إذا أولج في الحرام فإنه يكون زنا أنزل أو لم ينزل، ويجب عليه إقامة الحد أنزل أو لم ينزل. وإذا جامع وإن لم ينزل في نكاح صحيح فإنه يكون ثيب، وكذلك المرأة تكون ثيب إذا جامعها زوجها سواء أنزل أو لم ينزل، أنزلت هي أو لم تنزل. فجل الأحكام الشرعية تترتب على العلاج. وأما في أول الأمر فكما قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، لأنه والله أعلم أن الإجهاد والإرهاق يحصل عند المرء مع الإنزال، وأما إذا لم يكن هناك إنزال فإنه قد لا يحصل شيء من هذا. والحكمة والله أعلم في وجوب الغسل من الجماع دون وجوب الغسل من البول، لأن البول لا يحصل به إرهاق ولا إجهاد ولا يحصل به تعب من الرجل، بخلاف الإنزال والجماع فإنه يحصل به إرهاق للجسم وتعب وفتور ونحو ذلك، فأمر بالغسل لأنه الإجماع يتأتى على جميع الجسم، كل الجسم يأخذ نصيبه من اللذة ومن التعب، فأمر العبد بالاغتسال ليعود إلى الجسم نشاطه ويذهب عنه فتوره وضعفه. والله حكيم عليم حينما شرع الغسل من الجماع ولم يشرعه في البول ولم يشرعه في المني، لأن المني قريب من الجماع، قريب من الإنزال من حيث أنه ينتج عن الشهوة. وكان علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، أو كما قال رضي الله عنه من البرد، من المعلوم المدينة باردة في ليالي الشتاء، وكان إذا حصل منه المني اغتسل، وكان يتوقع أنه مثل المني في وجوب الغسل. يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالملي يخرج عند تحرك الشهوة لكنه ما يصيب الجسم إرهاق ولا فتور، بخلاف المني والجماع فإنه يحصل للجسم هذا، فأمر بأن يغسل سائر جسده ليعود إليه نشاطه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري، أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول المعروف والثاني المني، وفيه من البديع الجناب. الأول الماء مع الاغتسال، الماء العادي، والثاني من الماء يعني من المني إذا رأى الإنسان الماء. نعم. وفيه من البديع الجناس التام، حيث أن اللفظان متساويان بعدد الحروف والحركات مع اختلاف المعنى، لأن المراد بالماء الأول الماء العادي مع البئر، والماء الثاني مع المني، يسمى هذا الجناس إذا تساوت اللفظتان واختلف المعنى. نعم. وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك. اختلف في وجوب الدلك هل يجب أو لا. من العلماء رحمهم الله من أوجب الدلك، قال لأن الماء إذا مر على الجسم بدون تحريك للجسم فإن قد ينبو عنه ولا يكون ثم الاغتسال، فأوجب بعض العلماء الدلك، قالوا لأنه يتميز عن الوضوء، الوضوء ما يجب معه دلك لكن الاغتسال يجب معه الدلك. والصحيح والله أعلم أنه لا يجب الدلك لسائر الجسم وإنما هو مشروع، فالدلك مشروع ومستحب ولا ينهى عنه، وإنما هل يجب أو لا يجب الصحيح والله أعلم أنه لا يجب، لأن لو قلنا إنه يجب لا أبطلنا كثير من اغتسالات الناس لأن الكثير ما يتخذ الدلك. نعم. فقيل يجب وقيل لا يجب، والتحقيق أن المسألة لغوية، فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه. يرجح الصنعاني رحمه الله الوجوب، يقول لأنه ميز الاغتسال عن الوضوء بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. كلمة اطهروا ليست المراد بها بس فسقة الغسل أو امرار الماء، بل تدل على معنى زائد، وهذا الزائد هو الدلك، دلك العضو حتى يتبلغ بالماء. نعم. وأما الغسل فورد بلفظ وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل، وأقلها الدلك، وما عدل عز وجل في العبارة إلا لفائدة التفرقة بين الأمرين. فأما الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك، إذ يقال غسله العرق وغسله المطر، فلا بد من دليل خارجي على شرطية الدلك في غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض، فقد ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت، وفي الحيض فإذا تطهر، إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في إزالة الجنابة بمجرد الغسل وإفاضة الماء من دون ذلك. فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد في الكيفية. وأما المسح فإنه الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذ لم يشترط الدلك، إذا لم يشترط الدلك. وحديث الكتاب ذكره مسلم كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك، ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الكتاب، وروى البخاري القصة ولم يذكر الحديث، ولذا قال المصنف وأصله في البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لعتبان بن مالك إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة، عن أبي عن أبي أيوب وعن رافع بن خديج وعن عتبان بن مالك وعن أبي هريرة وعن أنس، والحديث دال بمفهوم الحق المستفاد من تعريف المسند إليه، وقد ورد عنهم عند مسلم بلفظ إنما الماء من الماء على أنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين، وإليه ذهب داود الظاهري وقيل وقليل من الصحابة والتابعين. وفي البخاري أنه سئل عثمان عمن يجامع امرأته ولم يمن فقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثله قال علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري الغسل أحوط، وقال الجمهور هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة بعد حديث أبي سعيد، وهما مختلفان، وحمل كثير من العلماء حديث أبي هريرة على أنه ناسخ لحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد يدل على أنه لا يجب الاغتسال من الجماع إلا إذا وجد الماء الذي هو المني إذا أنزل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه هذا في الصحيحين. وزاد مسلم في رواية: وإن لم ينزل. فظاهر هذا الحديث خلاف حديث أبي سعيد المتقدم أنه إذا جامع، لأن هذه العبارة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها كناية عن الجماع، أي أنه جامع وأولج لكنه لم ينزل، أنزل أو لم ينزل سيان، فقد وجب الغسل. ولهذا جاء في مسلم: وإن لم ينزل فيجب عليه الغسل. والمراد بشعبها الأربع نواحيها الأربع، قيل اليدين والرجلين، وقيل الرجلين والفخذين، وقيل الساقين والفخذين، وهو كناية بالاتفاق عن الجماع أنه أولج. ثم جهدها يعني أتى بجهد وعمل، يعني أنه أولج. في هذه الحال يجب الاغتسال وإن لم ينزل كما في رواية مسلم، وجاء في رواية أبي داود رحمه الله: وألزق الختان بالختان ثم جهدها. ألزق الختان، ختان الرجل بختان المرأة، ثم جهدها يعني أتى بجهد، فإنه يغتسل وإن لم ينزل. فالظاهر والله أعلم أن ظاهر حديث أبي سعيد المتقدم منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس، أي الرجل المعلوم من السياق بين شعبها، أي المرأة الأربع بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة فموحدة جمع شعبة، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه كدها بحركته، أي بلغ جهده في العمل بها، فقد وجب الغسل. وفي مسلم: ثم اجتهد، وعند أبي داود: وألزق الختان بالختان ثم جهدها. قال المصنف في الفتح: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة العلاج. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. والشعب الأربع قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، والكل كناية عن الجماع. فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتية التي كان يقولون إن الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث فيما رواه الإمام أحمد وغيره، يقول كان عن أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه، يقول كانوا يقولون، يعني الصحابة، إذا قال الصحابي كانوا يقولون أو كانوا يفعلون فإنه يقصد الصحابة رضي الله عنهم. إن كلمة الماء من الماء رخصة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا رخصة في أول الأمر، في أن الإنسان إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وإنما ما يجب الاغتسال إلا إذا حصل المني. إن هذا في أول الأمر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد ذلك في قوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يولد ثم يكسل، يعني ما ينزل، هل عليه غسل؟ قالت: كنت أفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نغتسل، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري، وهو صريح في النسخ، اللي هو حديث أبي بن كعب فيما رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال: إن هذا الحديث على شرط البخاري، يعني ما رواه البخاري وإنما ينطبق على شرطه رحمه الله. نعم. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ، منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم، والمنطوق على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعضل المنطوق في إيجاب الغسل، فإنه الإمام الشافعي رحمه الله مع كونه إمام في الفقه والحديث فهو كذلك في اللغة من أئمة اللغة رحمه الله، وكان أول تخصصه واتجاهه كان في اللغة، حتى قال له أحد العلماء لو كان مع هذا العلم فقه فالتفت وتوجه رحمه الله إلى الفقه، وإلا كان في الأدب واللغة أول اتجاه رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، يعني سواء حصل إنزال أو لم يحصل، ولو لم يحصل إنزال. هذا من كلام الشافعي، وهو رحمه الله يعتبر من أئمة اللغة مع كونه من أئمة الفقه. نعم. والآية تعضل المنطوق في إيجاب الغسل، فإنه قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الشافعي: إن كلام العربي يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال. انتهى. فتعاضل الكتاب والسنة على إجاب الغسل من العلاج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.